السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. انتهينا من العوارض الأهلية وتكلمنا عنها جميعا وطابقناها بالواقع. بعد أن ذكرنا حدودها فقلنا وتكلمنا عن قضية الخطأ في الاجتهاد لا يصح مع الخطأيات والمسائل الظاهرة ومع الشرك الأكبر طبعا. التأويل لا دخل له بالشرك الأكبر خالص، لا دخل له على التوحيد خالص زي ما قلنا، لانه ازاي ناتي من الواضح الظاهر الى المحتمل بقرينه. ما هي القرينه؟ كيف ندخل على لا اله الا الله ونصرفها عن ظاهرها؟ مش ممكن. فلذلك لا سبيل للتاويل. الناس اللي بتقول التاويل وانه متاول ده خطا كبير جدا، كانه لا يستطيع حتى ان يفكر في كلمه لا اله الا الله. عندنا القضيه التاويل، وعندنا قضيه الخطا الذي هو الذهول، وهذا ايضا تكلمنا فيه. وعايز انبهك لشيء، ان مفيش مساله من هذه المسائل الا وهي اجماع. احسن تتصور ان المساله مختلف فيها في كلام لاهل العلم وبعدين بقى الراجح اللي انا بقوله لك ده، لا لا لا لا، دي اصول الاسلام، دي مساله اجماعيه. هتتعجب طبعا، امال كيف تطاول عليها الذين تطاولوا؟ ده لانهم عملوا بعقولهم. لكن النقل على السلف اجماع، وانا ذكرت لك الاجماع في قضيه خطا المجتهد اذا اجتهد في التوحيد بالاجماع كفر، اذا اجتهد في ابطل التوحيد كفر، لا يؤخذ باجتهاده ولا يعذر المخطئ فيه. اذا تاول هذه المسائل فسق باتفاق وابتدع باتفاق، وقلنا الكلام اللي قاله القاضي عياض وغيره. لكن اختلفوا في تكفير ان المسائل فيها خفاء زي ما قلنا، او تخفى مسالكها. يعني الخطأ اللي هو الذهول مش مكلف اصلا لانه زهل خلاص، مخه راح. ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله وكلام ونقله عن كلام شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على الجميع. فالمسائل دي يا اخوه مسائل متفق عليها. مسائل الاكراه، مساله الاكراه قلنا انه الاكراه الملجئ الذي هو الضرب الشديد والسجن الطويل واخذ الكثير المال الى غير ذلك، هو ده الذي يبيح للإنسان أن يقول كلمة الكفر. وقلنا إن هذا هو العذر الوحيد الذي يصح مع الشرك الأكبر. يعني إذا عايز تقول كلمة شرك كفر ممكن يقوله إمتى؟ إذا حصل معاه الإكراه الملجئ، ضربوه ضرب شديد جدا وقال له قول، زي ما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوعون؟ فقال نعم، والذي نفسي بيده كان أحدهم يجوع حتى لا يستطيع أن يجلع، تقعدوا بشدة الله. فكانوا في الحالة دي بقى يقول له قل ربي الجعل الخنفسة دي يا إله، يقول خلاص مش قادر حمود. هذا هو الإكراه. وخلي عندك، أنا قلت لك قبل كده خليك فاكر الحدود بتاعة هذه التعريفات، عشان لما نيجي نرد على الشبهات أو نناقش كلام الواقع اللي بيتقال النهاردة تعرف إن الكلام ده كان باطل رأسا إذا ما أنزلناه على التعريفات التي قررها أهل العلم. ثم وقفنا عند الجهل، يبقى كده العذر الوحيد هو الإكراه قلنا، الشرك. طيب وبعدين وقفنا عند الجهل. الجهل عذر، قلنا في المسائل الظاهرة الشرائع العذر فيه مضيق. بمعنى يعني إيه؟ يعني إنه جهل المسألة، جهل مسألة مثلا، مسألة في الشرائع، مسألة جهل مسألة في الصفات، صفات الله عز وجل في صفة لا يعرفها أو لا يدري ما يفعل بها أو إلى غير ذلك، يعذر في هذا لأن هذا زي ما قلنا تخفى مسالكها. لكن إذا جحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة، نقول له إذا كان حديث عهد الإسلام أو منقطع عن العلم بس. راجل أكل من امبارح زي ما ضربت لك المثال ده كثيرا، تقول له قوم صلي، يقول لك مفيش حاجة اسمها صلاة، اللي علمني قال لي خش الإسلام قول لا إله إلا الله بس. يقول له لا، في حاجة اسمها خمس صلوات في اليوم والليلة وخلي بالك، عارف بقى الكلام ده. وبعدين قال مفيش حاجة اسمها صلاة، هقول له أنت كذا دغري كده. زي ما قلنا ان المسائل الظاهره هذه ياتي العارض فيها بعد الحكم. ماشي طيب. طيب الجهل بالنسبة للشرك بيزيد حاجة زيادة بقى. اللي قلنا ان الجهل ايه قاعدة في التمكين. ان الانسان ما يتقالوش انت جاهل عشان انا سألته في مسألة قال لي معرفش. ده خطأ. لا. انا بقول ان هو جاهل لما لاقي ان مفيش مش متمكن من العلم اصلا. فأقول هذا رجل جاهل. زي ما قلنا حديث عادي بالسلام منقطع عن العلم. قاعد في بادية بعيدة منقطع عن العلماء الى غير ذلك. انما ان يكون بين المسلمين ذكرنا كلام اهل العلم في فتاوهم في ذلك انه اذا كان عائشة بين المسلمين فجحد معلومة من الدين بدون كفر. خلاص دي مسألة تانية. طيب. بالنسبة للشرك الاكبر بقى نقول ان هو لا يعذر بجهله رأسا ابتداء. ليه؟ لان الله عز وجل يعرف العبد توحيد ربه وحسن ذلك بفطرته. ويعرف قبح الشرك بفطرته. طيب. اذا كان هو بفطرته عارف كده. لما يسيب الحسن ويروح للقبيح يعذب. نقول لك لا هنا في فرق بقى بين ان يفعل الشرك وان يعذب على هذا الشرك. اللي هو قضية ان يبقى لما فعل الشرك بقى اسمه مشرك خلاص. مفيش كلام في كده. طيب تقول لي هيعذب. اقول لك معرفش والله. اذا قامت عليه الحجة يبقى يعذب. اذا ما قامتش عليه الحجة يبقى مش ليه بقى يمتحن. لان الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا. عرفت كده؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وذكرناه كثيرا في حلقة مفردة. مسألة ان الفطرة مغروز فيها حسن التوحيد وقبح الشرك. يبقى مش معنى ان انا بقول لك اذا فعل الشرك فهو مشرك يبقى معنى انه لازم بالضرورة يعذب. ليه؟ اهل الفطرة. ذكرت لك في اللقاء اللي فات الاجماع على ان اهل الفطرة الذين عملوا بالشرك مشركون. مش كده؟ طيب. ومع ذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اربع يبنون على الله بحجتهم يوم القيامة. منهم رجل من اهل الفطرة. يقول اي ربي لم يأتيني رسول. يبقى ايه؟ هو بعث مشرك. بس قال له ما دخليش النار. لاني انا ما جاليش رسول. فيمتحن في عرصات القيامة. وهذا كما قلنا يقول به جمهور اهل السنة على ما ذكر ابن القيم. ويقول به الاجماع على ما نقل ابن كثير عن ابي الحسن الاشعري. انه نقل هنا اجماع اهل السنة على انهم ايه يمتحنون. الشاهد اللي عايز اقوله انه لازم نفرق هنا بين الاسم والحكم. ده هنا القضية دي عايزك تفهمها. لما تسمع الائمة يقولوا هذا جاهل لا نكفره. تعرف يعني كلمة نكفره؟ هجيب لك بعد كده لما نناقش المسألة دي. بس ان كلام ابن تيمية رحمه الله قال والتكفير اسم للوعيد. يبقى مش اسم ان هو مش قال لا نكفره عن انا اقول عليه ان هو هيعذب. ولذلك تلاقي يقول لك ايه كلام ابن تيمية يقول لك النص اللي قلته لك في اللقاء اللي فات. قال ايه؟ قال هذا الرجل لما قاله يعبد القبور ويستغيث بالقبر ويسأله ما لا يقدر عليه الا الله الى غير ذلك. فقال ابن تيمية قال هذا جاهل ضال مشرك كافر مشرك. الله يجمع ازاي بين الشرك والجهل كده ازاي؟ انا قلت لك كلام ابن القيم رحمه الله قال انه ان لم يكن كافرا عنادا فهو كافر جهلا. وجهله لا يمنع عنه ان يكون مشركا. يبقى اسميه مشرك واسميه كافر وهو جاهل. ليه؟ لان دي مسألة فطرية ابعد من ان يكون يبلغها نبي. عشان كده قلت لك حافظ حكمي رحمه الله في السلم لما قال ايه؟ قال يذكروه. ان الانبياء جايين عشان يذكروا بس. مش جاي يسألك مسألة. مش جاي يعلمك تصلي. لا. ده جاي يفكرك. افتكر الميثاق الذي بينك وبين الله عز وجل. افتكر مكانة هذه الفطرة. طبعا قلنا ان في علماء اختلفوا الميثاق هو الفطرة ولا لا. مش دي القضية دلوقتي. اللي عايز اقول لك ان الانبياء جايين يذكروك بس يقول لك هو مش لا اله الا الله. تقول له مش الذي خلق هو الله. يقول لك ما بتعبدش ربنا ليه؟ لوحده. ليه تشرك معاه؟ الا له الخلق والامر. فهمت ازاي؟ طب الادلة ايه على المسألة دي؟ طبعا كده انت احنا كده دخلنا في مساله بقى فيها تفصيله. لازم تقول لنا الادله ايه عليه. اقول لك اهو ان شاء الله بعون الله عز وجل نقول لك بقى القضيه دي هي ايه بالظبط. وطبعا الكلام ده احنا قلناه قبل كده. انا هقول لك دلوقتي تاني علشان يعني المساله اذا تكررت تقررت. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام. بص يا إخوة الأسماء الاسم اللطيق بك الأسماء الشرعية، الإيمان، الإسلام، الكفر، الفسوق، العصيان، الإسم، العاصي، الفاسق، الكاذب، دي كل أسماء بتلصق بالإنسان. دي أسماء أحكام بقى، يعني إيه بحكم عليه بقى، إلى العقوبات. خد بالك من المسألة دي. فابن تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ يقولوا قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام، وذلك حجة على الطائفتين، على من قال إنهم يستحقون العذاب ومن قال لا، لا حسن ولا قبح فيها على القولين، أنه تعالى سماهم ظالمين. ابن تيمية انت عارفين المسألة دي طبعا، مسألة التحسين والتقريح. ايه التحسين والتقريح؟ المعتزلة قالوا حسن التوحيد معروف بالفطرة، وقبح الشرك معروف بالفطرة، والافعال الحسنة حسنة، والافعال القبيحة قبيحة، والراجل اللي ياخذ فيها هيتعذب، ما مش مرتبطة بالنبي. طيب الاشاعرة والماتريدية ومن تبعهم قالوا ايه؟ قالوا لا، الافعال دي لا قبح فيها ولا حسن، ومش هيتعذب الا ان يبعث رسوله. بس المسألة دي كلها لاحظ في ايه؟ في الحكم العذاب. اما اسمه فلاصقهم به، خلاص اسمه كده، كما يقول ابو بطين رحمه الله، يقول لك الزاني اسمه زاني، والسارق يسمى سارق، كذلك المشرك يسمى مشرك، ببساطة جدا. عشان كده الجاهلية، في الجاهلية المدقعة كانوا جايين يبنوا الكعبة، قالوا ايه؟ قالوا لا تشعروا فيها مهر بغي، فسموا المرأة بغي زانية، فهمت ازاي؟ فدي اسماء خلاص زانية. لكن الاحكام دي مسألة فيها بقى رحمة وفضل من الله عز وجل عظيم جدا، أن الله فرق بينهم. خلي بالك من المسألة دي. راحت الأهل السنة قالوا لا، احنا وسط بين الاثنين بقى. المعتزلة بيقول الأسماء دي الحسن التوحيد معروف وقبح الشرك معروف بالفطرة، بنقول أيوة صح عندكم حق. أما قالوا لا هنتعذب، قلنا لهم لا ما عندكوش. الأشاعرة قالوا لا مش هيتعذب، قلنا لهم عندكم حق، انه مش هيتعذب الا ما ياتي رسول. يبقى الجمع هنا اهل السنه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان من فعل الشرك سمي مشرك، خلاص. طيب لما نيجي نقول هيتعذب، نقول لا مش هيتعذب الا لما ياتي رسول. عشان كده ابن تيميه رحمه الله بيقول ان النظر في مساله الاسماء والاحكام في القران والسنه في الشريعه حجه على الطائفتين، على المعتزله وعلى الاشاعره. الاشاعره يقولوا حسن القبح، نقول له لا في حسن القبح لكن مش هيتعذب، اه عندك حق. المعتزل يقول له لا ده في حسن وقبح وهيتعذب، نقول له لا في حسن وقبح لكن مش هيتعذب حتى يبعث رسول، رحمه وفضل من الله عز وجل. طبعا يا اخوه لو شاء الله عز وجل ان يعذبنا على هذه الفطره المغروزه كان عذبنا، لانه هيفكرك كده. فاكر يوم ألست بربكم؟ هيبقى بصرك حديد وهيبقى ذهنك برضه حديد، هتقول له اي ربي اه فاكر، مش تعرف ان انا الهك الذي لابد ان يعبد؟ هتقول له تستحق النار. لكن رحمة من الله عز وجل أنه فرق في هذا الموضع. الأصل المسألة دي إيه يا إخوة؟ قبل بس ما أكمل لك كلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا قلته لك الكلام ده معايا، خلي بالك بس لخطورته أنا بعيده تاني، أنا عايزك تراجع بقى المسألة. أصل المسألة دي إيه؟ أصل المسألة دي إن عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنهما، كان عنده طفل ادعاه انسان، قال ده ابن انا بتاعي. كعبد بن زمعه قال له ده ابن زمعه ابن ابويا، ومن جاريه عليه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال هو لك يا عبد بن زمعه، خلاص هو اخوك، خلاص خلي بالك من ده. ثم التفت الى سوده بنت زمعه رضي الله عنها اللي هي اخت عبد بن زمعه، قال واحتجبي منه يا سوده. الطفل الصغير ده هو اخوكم، اخوك انت واخوك عبد، عبد بن زمعه، سوده بن زمعه، قال هو اخوك ابن ابوك ابن زمعه، خلاص نسبته اليهم، خلاص انتهينا. طيب يبقى هو اخويا بقى، يبقى ممكن اخله بيه كل حاجه. قال لا، اصل وقع في كده ايه اشكال في قضيه ان ده عربي تاني وبتاع وكده، وقع اشكال. اما النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الاسم فين؟ اثبته في المحرم، في اثبته في في النسب، يعني ده اخوكم هيطلع نسميه ابن زمعه زي ما انت عبد بن زمعه وهي سوده بن زمعه رضي الله عن الجميع. حلو كده؟ ولكن نيجي في باب المحرميه، ان يبقى محرم ليكي، قال لها لا، احتجبي منه، البسي الحجاب قدامك. عرفت ازاي؟ هنا ابن تيميه قال لك بقى الاسم يثبت في باب وينفى في اخر. خلي بالك، ولذلك ابن تيميه قال دي قاعده رائعه، قاعده عظيمه، لذلك نتعلمها يا اخوه. الاسلام قواعد، احنا مش عايزين الكلام بتاع بقى لمؤاخذه ان احنا قاعدين مع بعض بالدردش ده ونفكر لو احنا بنتكلم مثلا في مساله عاديه، ده بنتكلم في الدين في الاسلام. انه انت يا جماعه موضوع الدستور ده اخباره اه والله طاغوت. طب هنعمل له ايه؟ هنقول له نعمل ايه بقى؟ خلي العجله تمشي. ايه يعني عجله دي؟ انت الكلام ده بتقول مين؟ ايه عجله دي؟ وجرب تخرب. قول لي ايه بمحل ايه؟ قول لي كلام دين شرعي. ايه اللي كلام اهل العلم؟ انما تقحمني في الباب البسك الاعظم ده، ده منه للطل، نسال الله العافيه، ده منه للخلع، خلاص كده يبقى خرج بره دايره الاسلام خالص، نسال الله العافيه. لا ده بس لعب بقى. انما القواعد والاصول يا اخوه، يبقى الاسم لما نيجي نتكلم عن اسم الشرك نلاقيه يثبت في باب. ايه الباب؟ ان اسمه مشرك يلزموا احكام ده. ايوه. ايه يلزموا؟ لا تستغفر له، لو مات على كده ما تستغفرلوش، ما ما ما ما ما ما ما تدفنوش في مقابر المسلمين، ما تتصدقش عنه، ما تحجش عنه. اه طيب. طيب الاسم ده هيثبت في العذاب؟ نقول يبعث يوم القيامه بقى مشرك يخش النار؟ اقول لك لا، يتنفي هنا. ليه؟ لانه مشرك صحيح بس ما قامتش عليه حكم، ما بلغناهوش. لكن اذا بلغ العلم ليه خلاص يبقى ايه. عشان كده ابن تيميه رحمه الله قال ان زيد بن عمرو بن نفيل واصحابه، يا ورقه بن نوفل وغيره رضي الله عن الجميع، قال ان زيد بن عمرو واصحابه دول ايه؟ حج على اهل قريش. ليه؟ لانهم هو وصل العلم الى مثلهم. وطبعا المساله دي فيها يعني نتكلم فيها بعد كده في الفتره. عشان عايز اقول لك بس المهم ايه، خلي بالك من المساله دي. يبقى ممكن الاسم يثبت في باب وينتفي في باب اخر. نفس الاسم زي بالظبط اسم اخ ابن زمع، اخو عبد بن زمع، اخو زوده بن زمع، زوده بن زمع رضي الله عن الجميع، اخ اسمه اخ، ثبت في باب النسب هتموت هيورثه. وهنحط المساله كده، نقول مات عن اخ. حلو كده؟ وينتفي في باب المحرميه. خلي بالك من المساله دي كويس قوي بقى، لان دي مهمه جدا. حتى انه يعني ذكر ابن تيميه قال لي الاشكال اللي اوقع كثير من العلماء في الخلاف في مساله اطفال المشركين هو المساله دي، ان هم ما فرقوش بين الاسم والعذاب، بين الاسم والاحكام، بين اسماء الاسم في الدنيا والعذاب في الاخره، ما فرقوش بين احكام الدنيا واحكام الاخره. فلذلك حصل ايه؟ حصل خلط وحاجات زي كده. الشاهد ان هنا بيقول ايه؟ عرفت اصل الدليل ايه؟ بيتكلموا في المساله دي؟ طيب. فبيقول ابن تيميه رحمه الله ان هذا حج على الجميع، يعني المعتزله والاشاعره. على الجميع. قال انه تعالى سماهم ظالمين، وسماهم مفسدين، لقوله تعالى واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون. خلي بالك ده لسه سيدنا موسى ما راحلهمش، ربنا سماهم ايه؟ ظالمين. يبقى تعرف ان الاسم ده في اسماء كده قبل الرساله ملاش دعوه بالرسل، مش لما الرسول يجي نبقى نسميها عليك. لا، ده في اسم بيسمع عليك، لانه هو ده الاسم ده ايه؟ يثبت عليك بفطرتك، يثبت عليك معروف ده. يبقى اسم الظالمين. قال مثلا وفي قول الله عز وجل اخبر عن نبي الله هود عليه السلام انه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. ده لسه ما فيش اهو، ومع ذلك قال لهم ايه؟ ان انتم الا مفترون. قال ابن تيميه رحمه الله فجعلهم مفترين قبل ان يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله الها اخر. مجرد انه يجعل مع الله الها اخر، مجرد انه يؤمن بالطاغوت، هو احنا قلنا اهو عباده الله وحده بلا شريك والكفر بالطاغوت، امن بالطاغوت فجعل الها اخر. مجرد انه يعمل كده يحصل ايه؟ ياخد الاسم على طول، كائنا من كان الا المكره بس. وفي واحد تاني مش مكلف، هقول لك عليه بس في اخر الدرس ان شاء الله. ده يعتبر مش مكلف، ما لناش دعوه بالعوارض المكتسبه زي ما اتفقنا. انا ما بتكلمش، بنتكلم على العوارض المكتسبه مش العوارض الايه؟ الاهليه. ده ما كانش مؤهل لده، هقول لك عليه ان شاء الله. لكن شوف ابن تيميه ليه؟ قال ان هو انه سماهم لانهم ايه؟ جعلوا مع الله الها اخر. بيقول هنا بقى اسمع الكلمه دي واحفظها كويس، بيقول فاسم الشرك ثابت قبل الرساله لانه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى. كما ذكر في اسم الجاهلية فقال الجاهلية والجاهل يعرف قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل العلم على أن الجاهلية اسمها الجاهلية، نقول جماعة جهلة صح كده؟ ومع ذلك ما جاتش فيه رسول الحج. هم الجهل ايه؟ لانه جهل الفطرة. بقى شفت ازاي؟ ما اعتبرش عنده مسألة ان هو يعذر هنا. قال اما التعذيب، الكلام ده كله في الاسم، هو اسم الشرك ايه؟ ثابت قبل الرسالة. اما التعذيب فلا. قال اما التعذيب فلا. ليه بقى؟ قال ايه؟ اما التعذيب فلا، كما قال الله تعالى قال كما قال الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فلا يكون الا عند مبعث الرسول، كما قال الله عز وجل عن فرعون فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا، وقوله عز وجل فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى. عايز ابن تيميه يقول لك ان اسم الشرك كان ثابت قبل الرساله. طب اسم التولي، يقول هذا رجل تولى. اسم التكذيب، هذا رجل كذب. قال لك لا، ده ما يبقاش الا بعد الرساله. ليه؟ لان بيجي النبي يعرفه الطاعه، يقوم يبطل طاعه يبقى اسمه تولى عن الطاعه. خلاص؟ يجي النبي يعرفه الشريعه يقوم يرد الشريعه اسمه كذب الشرع. عرفت ازاي؟ يبقى في اسماء بتحتك بقى قبل الرساله واسماء بتبقى بعد الرساله، وده موضوع مهم جدا جدا افرده بتصنيف بارع الشيخ علي الخضير فك الله اسره في كتاب الحقائق. ممكن تراجعوا هتلاقي ذكر هذه الاسماء بادلتها، الاسماء التي قبل الرساله والاسماء التي بعد الرساله. يبقى يا اخوه هنا لما نيجي نقول بقى زي ما قلنا التاويل لا سبيل له الى الشرك، ما تقوليش اشرك بتاويل. ليه؟ التاويل صرف الظاهر الى المرجوع، صرف الراجح الى المرجوح بقرينه. لا اله الا الله، الراجح فيها ايه؟ لا يقدر افهم الظاهر ايه؟ انه لا معبود بحق الا الله. هتصرفه توديه فين؟ حول الله تبقى تاول. هتاول يبقى ايه؟ يبقى ممكن والله نقعد حد مع ربنا اقول له ده مش تاول ده شرك. يبقى القرينه لا تصح واللفظ لا يصح له التاويل اصلا. مش قلنا كلام ابن قدامه في روضه الناظر كلام الشنقيطي عليه في المذكره انه قال ايه؟ قالوا ان لازم للتاويل لابد ان يكون يعرفنا النص ده قابل للتاويل ولا لا، ويعرفنا القرينه صحيحه ولا لا. اوعى تنسى الاصول والقواعد دي. والله يا اخوه المساله دي لو ما اتدرستش عدل، احنا الان بنتكلم في الشرك الاكبر والله العظيم، شرك اكبر مخرج من المله. ما كانش تدرس كويس وتعرف القواعد دي جيدا وتفرق بين المسائل اللي شبه بعض دي، هيبقى المساله بالنسبه طبعا هي بقى شبه بعض ليه؟ عشان كثرة الفتن والتأويلات والكلام اللي هو زي ما بيقول الشاطبي رحمه الله فتأولوا على المتشابه وعارضوا المحكم بالمتشابه فصارت شبه تحتاج الى الرد عليه. بقت مسألة بقى يترد عليه، ما كانتش مسألة زمان، لكن بقت مسألة دلوقتي. ليه؟ عشان كثرة من دق عليا من الايه؟ من المشبهين واصحاب الفتن، نسأل الله العظيم. فادرس كويس يا رعاك الله، اتق الله عز وجل في دينك، وتبث الكلام ده في الناس، مسائل وثاقيه اجماعيه والله لا خلاف فيها. طيب يبقى اذا دي اسماء قبل الرساله ما تحتاجش. اسم الجهل ده ايه بقى؟ قبل الرساله. يبقى الجهل ده لا سبيل له الى الشرك. ما تقوليش اشرك وهو اصله جاهل ولا ما فهمش، مش كده. ليه؟ لان مخروز في فطرته ذلك. زي ما قلنا زمان في نفس الدرس بتاع الفطره بقى، قال عمرو بن عبس رضي الله عنه كنت اعلم ان في العرب في الجاهليه على الايه؟ على على على ضلال، مع انه كان في الجاهليه برضه انت كنت عارف ان هم ضالين، مش كده؟ زاد بن عمرو الوفي ناس ضالين اللي انت ده. ولذلك ابن كثير رحمه الله ايه؟ قال فاستجاب لفطرتي وكذا. عرفت كده؟ وقلنا ان الفطره بتغبش والكلام ده مضى وعايزك تراجعه تاني في درس الفطره. يبقى اذا الجهل لا سبيل اصلا، ما تقوليش الجهل دي خالص. ليه؟ لان هو يعرف حسنا. طب امال الحجه بقى؟ نقول اه هي دي اللي فيها الجهل بقى. الشق الثاني تقول لي هيتعذب، اقول لك لا والله ما كنتش عارف. ما كانش عارف ليه بقى؟ ما جالوش رسول، ما جالوش كذا، ما جالوش. طب فطرته ما هي جواه ما تنطق عليه، اقول لك اصل ربنا رحمه بقى. الله يحكم ما يريد سبحانه وبحمده وتقدس. رحمه عز وجل زي ما رحمنا المسائل الخفيه دي. هنتكلم المسائل الخفيه دي، التاويل الصفه والكلام ده كله دي مسائل خفيه. طب ليه جعلها خفية سبحانه وتعالى؟ عشان يرحمك. اصل دي مسألة فيها كفر برضه. لو دخل فيها الانسان كده على طول اتعذب كانت بقت مصيبته سودة. لكن رحمة من الله عز وجل انه جعل بيان المسائل، تلاقي المسائل فيها ايه؟ درجات في هيئاتها وبتاع زي ما ذكرنا كلام ابن رجب وغيره رحمة الله عز وجل. يبقى الجهل لا سبيل له ان يرفع عنك اسم الشرك. لا لا، اشرك يبقى اسمه مشرك. مين اللي يرفع اسم الشرك؟ انك تبقى مش مكلف يذهب عنك التكليف زي ما قلنا في الخطا كده. وده مش مكلف ما بيتكلمش عن عوارض ال بيتكلمش عن عوارض الجبليه, بيتكلم عن عوارض المكتسبه. يبقى ده مساله موانع التكليف تديه رفع عنه, اما يبقاش مخاطب بيه او لا ما يبقاش مخاطب بيه في الوقت الراهن يعني, او الاكراه. يبقى هنا لما ذكرنا كلام ابن تيميه رحمه الله قال ومن ايه ومن قال الشرك او فعل الشرك فقد شرح به من غير اكراه فقد شرح به صدرا. كلمه واحده كده اجماع, زي ما قال والامه مجمعه على انه لا ياذن احد لاحد في الشرك الا المكره او في الكفر الا المكره. خلاص المساله دي خلصانه خلاص. يبقى مفيش عندنا عذر, مفيش عذر لان تعمل الكفر الا الاكراه. طب في حاجه ثانيه ممكن ترفع عنه المساله دي بس هي مش مكتسبه, عارف اسمها ايه دي بقى؟ اسمها جاهل الحال, اللي هي بقى اخر حاجه اذكرها لك لاختم به هذا الدرس. يبقى كده شملنا قضيه الجهل. ايه هو جاهل الحال ده بقى؟ ايه جاهل الحال ده بقى؟ الراجل اللي هو ما يعرفش يعني ايه بتطلب حاجه فوق قدرته, قدراته ما تجيبهاش. زي كاني بقول لك كده ايه, تعالى شوف لي كده انا بفكر في ايه, هقول له طب انا اعرف من ايه, اعرف من انت بتفكر في ايه. ده كده تكليف ما لا يطاق, صح؟ والتكليف ما لا يطاق لا يصح, اللي هو في ظاهر كلام اهل العلم لا يصح. ايه هو تكليف ما لا يطاق ده بقى؟ شوف الامام القرافي رحمه الله بيضرب لك مثال بيقول في ايه. بيقول بيقول نعم الجهل الذي يمكن الذي لا يمكن دفعه بمقتضى العاده يكون عذرا. هو ده اللي يكون بقى, لا يمكن دفعه بمقتضى العاده. يعني انا كبشر مخلوق كده ما اعرفش ادفعه بخلقتي, انا ما اقدرش ادفعه بمقتضى العاده. ابدا ضرب المثال قال ايه؟ قال كما لو تزوج اخته يظنها اجنبيه. انا دلوقتي والدي تزوج من امراه وبعدين انا ما اعرفش حاجه, ولا والدتي اللي هي زوجته الاولى مثلا تعرف حاجه, وخلاص على كده, وابويا عاش ومات على كده خلاص وانتهينا. كبرت انا شفت بقى البنت دي عجبت, انا عايز اتجوزها يا جماعه, اتجوزتها وجبت لقيتها بعد كده اختي. حد شهد بذلك زي الحديث بتاع الرضاع اللي حصل في شهدت امراه على بعض الصحابه بنت اخت بتجوز, انا رضعتها بنفسي. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم, عارف؟ يبقى فوجئ. طب انا اعرف منين ده بقى؟ ده علم غيب, ده اعرفه منين انا؟ ما عرفتوش. يبقى هنا نقول ايه؟ نقول جاهل صحيح, لكن هذا يكون عذرا في حقه لانه لا يدري. دي فوق الطاقه بقى, ده كده مكلف يبقى لا يطاق, فلذلك يمتنع عنده التكليف. يبقى اسمه جاهل الحال. عارف بيضربوا فيه مثال بايه؟ يقول واحد ماشي بالشارع لقى ورقه, هو بينظف الشارع دايما وهو ماشي بالورقه كده, يخبط الورقه يجيبها على جنب طوبه بتاع, وهو ماشي لقى ورقه شطها برجله, حصل ايه؟ حد قال له اتق الله يسيب الحاسب. قال ايه اللي حصل؟ ورقه مرميه في الارض يا راجل. قال له ورقه ايه دي؟ ورقه مصحف. فبص فيها لقى ورقه مصحف, فهذا تكفره؟ لا ما تكفروش. ليه بقى؟ ده خارج طاقته, ما يعرفش ايه اللي في الورقه دي, ما يعرفش ورقه زي بيت الورق. قول لي طب ما الراجل اللي راح البرلمان ده هو برضه ما يعرفش ايه اللي فيه زي بيت. نقول لك بقى, هقول لك التقسيمه بس لما اثبت لك ان الديمقراطيه شركه اكبر الاول, وبعدين اقول لك حالاتها بقى. مين اللي شال الحكم لما خاض مع الخائضين؟ مين اللي شال الحكم لما تأول تأويل ما ينفعش في الشرك الأكبر ولا يصلح زي ما قلنا ما ليش مدخل عليه فشال الحكم؟ مين اللي ما شالوش اللي هو جاهل الحال ده بقى اللي هتحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه لم يكن من لم يدخل في هذا الفعل الشرك. لكن إن شاء الله لما نأتي بعد كده لقضية الإيه؟ تفصيل بقى الديمقراطية معناها إيه؟ وتأصيلها إيه؟ ومصطلحها ده إيه؟ وما دخلها بالعلمانية؟ وإليه هي شرك أكبر إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مبدؤه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.